بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في 20 دقيقة التالية سنتحدث عن فلسفة الضمانات المقررة للدائن قبل مدينة، أو الضمان العام في مواجهة الضمان أو التأمين الخاص، الدائنون العاديون في مواجهة الدائن المضمون دينه بتأمين عيني. مفاتيح الموضوع: ما الذي تعتمد عليه القيمة الاقتصادية للحق الذي للدائن على مدينه؟ ما هو نطاق عمومية ضمان المدين؟ ما لاحظه الأستاذ الدكتور العلامة عبد الرزاق السنهوري بخصوص ضمان المدين في قانون الموجبات اللبناني؟ فض الالتباس بين الضمان العام والضمان الخاص الذي يقع على مال معين للمدين لمصلحة أحد دائنيه. الضمان العام لا يكفل حق التتبع أو التقدم لأحد من الدائنين العاديين. هل الدائن في الضمان العام يعتبر خلفا للمدين؟ الضمان أو التأمين الخاص لا يمنع الدائنين العاديين من الحجز على المال المخصص لهذا الضمان الخاص. عدم حرمان الدائن صاحب التأمين العيني من حقه على أموال مدينه الأخرى. عمومية حق الضمان المقرر للدائن تجعل هذا الحق ينصب على ذمة المدين المالية باعتبارها مجموعة قانونية تشمل الأموال الحاضرة والمستقبلة للمدين. النتائج المترتبة على أن الذمة مجموع من المال، عرض للوسائل التي تكفل للدائن اقتضاء حقه بالتنفيذ بمقتضى حق الضمان العام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي تعتمد عليه القيمة الاقتصادية للحق الذي للدائن على مدينه؟ تعتمد على نطاقين أساسيين. النطاق الأول: مدى يسار هذا المدين، لأن التنفيذ إنما ينصب ويقع على أموال المدين لا على شخصه، أي على ذمته المالية وليس على جسمه. ولهذه الاعتمادية كان هناك تعريف للالتزام ضمن ما قيل أنه علاقة بين ذمتين ماليتين لا بين شخصين. النطاق الثاني: مدى ضمانات هذا التنفيذ على أموال المدين. بالنسبة للنطاق الأول وهو مدى يسار هذا المدين، فإنه لا يلزم أن يوجد الدائن عند نشأة الالتزام اكتفاء بوجوده عند تنفيذه، وذلك مرجعه التسليم بأن محل الالتزام، وإن كان غالبا ما يكون ذا قيمة مادية، إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون ذا قيمة أدبية. بالنسبة للنطاق الثاني وهو مدى ضمانات هذا التنفيذ على أموال المدين، القاعدة في هذا النطاق أن للدائن حق ضمان عام، ويسمى إذا تعدد الدائنون بضمان عام مشترك، لأنه يكفي ديونهم جميعهم. فإذا لم يقم هذا المدين بالتنفيذ الاختياري، يستطيع الدائن أن ينفذ بحقه جبرا على أي مال من أموال المدين. ما هو نطاق عمومية ضمان المدين؟ تشمل عمومية الضمان جانبين: الأول أنه يشمل جميع أموال المدين، ولهذا يسمى بالضمان العام. الجانب الثاني أنه مقرر لجميع الدائنين ويشتركون فيه، ولهذا سمي بالضمان العام المشترك. في هذه النقطة نصت المادة 234 من القانون المدني المصري على الآتي: 1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون. وتقابل هذه المادة المواد 234 مدني سوري، و260 مدني عراقي، و237 مدني ليبي، وكلها مطابقة. أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فتنص المادة 268 منه على ما يأتي: للدائن حق ارتهان عام على مملوكات، أي ممتلكات المدين، لا على أفراد ممتلكاته، وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون، لا يمنحه حق التتبع ولا حق الأفضلية. فالدائنون العاديون هم في الأساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم، إلا إذا كانت هناك أفضلية مشروعة ناشئة عن القانون أو الاتفاق. هذا وقد لاحظ العلامة المغفور له السنهري على هذا النص أنه يصرح بأن الدائن خلف عام، وهذه مسألة فقهية كان الأولى بالمشرع اللبناني ألا يعرض لها. فض الالتباس بين الضمان العام والضمان أو التأمين الخاص. لا يلتبس هذا الضمان العام بالضمان أو التأمين الخاص الذي يقع على مال معين للمدين لمصلحة أحد دائنيه فيقدمه على غيره من الدائنين. والمعلوم أن التأمينات الخاصة نوعان: تأمينات شخصية وتأمينات عينية. التأمينات الشخصية تكون بالتزام شخص بالوفاء في حالة عدم قيام المدين بأداء الدين كالكفيل والضامن. تأمينات عينية أي المتعلقة بعين، وفيها يختص الدائن ببعض أموال المدين بحيث يكون له أن يطالب بحق التقدم على ثمنها فيستوفي دينه منها قبل غيره من الدائنين، وأتخلص بذلك من تزاحمهم معه. وتتميز التأمينات العينية بحق التقدم، حق الأولوية. وفي غالب الأحوال تكون هذه التأمينات مضمونة أيضا بحق التتبع، أي حق حجر المال في يد أي شخص ينتقل إليه المال. ومن هنا تختلف التأمينات الخاصة الشخصية بأنها ضمان شخصي للوفاء بالدين، أما التأمينات الخاصة العينية فإنه يكون للدائن تأمين عيني أو حق عيني بالضمان، يصبح بموجبه دائنا ممتازا متقدما به على الدائنين العاديين، وهي الرهن الرسمي، الاختصاص، الرهن الحيازي، حق الامتياز. يلاحظ أن الضمان العام لا يكفل حق التتبع أو التقدم لأحد من الدائنين العاديين، بحيث إذا باع المدين شيئا من ماله خرج هذا المال من الضمان العام بالنسبة للدائنين العاديين. أما إذا كان هذا الجزء من المال الذي خرج مثقلا بتأمين خاص، يستطيع صاحب هذا الدين أن يتتبع المال في أي يد ينتقل إليها لأنه ينتقل مثقلا بهذا التأمين الخاص. ولكن هل الدائن في الضمان العام يعتبر خلفا للمدين؟ والجواب أنه لا يعتبر خلفا عاما أو خلفا خاصا للمدين، وإنما هو ممن يسري في حقهم تصرف المدين باعتبار أن هذا التصرف واقعة مادية أنقصت أو زادت في ضمانه العام، لا باعتبار أنه تصرف قانوني أنشأ حقا أو التزاما في جانبه. وجدير بالتنويه والإشارة أن المشرع اللبناني اعتبر الدائن في الضمان العام خلفا للمدين ما دام تصرفه ينقص أو يزيد في الضمان العام، وهو ما نص عليه قانون الموجبات والعقود صراحة بالمادة 268، وهو ما انتقده العلامة المغفور له عبد الرزاق السنهوري. وحجة عدم اعتبار الدائن خلفا أي نفي صفة الخلافة عن الدائن في الضمان العام هي أنه ليس كل شخص يسري في حقه تصرف الغير يعتبر خلفا، ولكن الخلف هو أحد الطوائف المتعددة التي يسري تصرف الغير في حقها، وكما يسري التصرف في حق الخلف يسري في حق السلف أو الأصيل، وفي حق المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير، وفي حق الدائن دون أن يعتبر هؤلاء خلفا. أن الضمان أو التأمين الخاص على شيء معين لا يخرج تخصيصه عن هذا الضمان العام الذي لكل الدائنين ما دام الشيء في ملك المدين، فيجوز للدائنين العاديين أن يحجزوا عليه، غير أنه عند توزيع الثمن الناتج من بيعه يقدم الدائنون ديونهم بضمان عيني، ثم يقسم ما يتبقى بين الدائنين العاديين. أن الدائن المضمون دينه بتأمين عيني لا يحرم من حقه على أموال مدينه الأخرى التي لم يتقرر له ولغيره عليها ضمان خاص، فله عليها نفس الحقوق التي لسائر الدائنين العاديين. يلاحظ القسوة وعدم القبول كصفتين للتأمينات العينية مقارنة بالقاعدة العامة القائلة بأن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، وهذه القسوة وعدم القبول لدى الدائنين العاديين مردها ما بين التأمينات الخاصة والضمان العام من التعارض، ومع ذلك تستحسن هذه القسوة مع الوجوب بالأخذ بنظرية التأمينات العينية الخاصة، ذلك أنه إذا لم يؤخذ بها لترتب على ذلك أن يصبح المدين لا ضابط له في أن يقرر ما يشاء من التأمينات لدائنيه، فيفضل بذلك واحدا منهم على الآخر مع تساويهم جميعا بحكم صريح في القانون، ولا أصبح بإمكان المدين أن يخدع دائنا آخر يريد التعامل مع هذا المدين. ولهذه العلة وجب إشهار التأمينات العينية، الرهن الرسمي والحيازي والاختصاص وحقوق الامتياز، حتى يعلم كل دائن يتعامل مع المدين بما تحملت به بعض أمواله من التكاليف العقارية. عمومية حق الضمان المقرر للدائن تجعل هذا الحق ينصب على ذمة المدين المالية باعتبارها مجموعة قانونية تشمل أموال المدين الحاضرة والمستقبلة، تفقد فيها عناصر ذاتيتها فلا تظهر إلا كقيم إيجابية أو سلبية، فتعد كلا مستقلا عن العناصر التي تدخل في هذا الكل، وأي طارئ على هذه العناصر سواء بالزيادة أو النقصان لا يحول دون بقاء الذمة المالية كوحدة متميزة. ولذا يتسم حق الضمان العام بالآتي: الكلية، الاستقلال، الوحدة المتميزة، شمول الأموال الحاضرة والمستقبلة، عدم تأثر الضمان العام بأي زيادة أو نقصان في عناصره التي تدخل فيها باعتباره كلا مجموعا. النتائج التي تترتب على أن الذمة مجموع من المال: 1- أن يكون للدائن ضمان عام على هذا المجموع لا على مال معين بالذات يدخل ضمن عناصره، إلا إذا كان ثم تدائن بحق عيني تبعي على هذا الشيء المعين بالذات. 2- أن ذمة مجموع من المال يفسر استطاعة الدائن التنفيذ على مال للمدين لم يكن مملوكا له وقت نشوء الدين، فلما دخل في ملكه اندمج في المجموع وأصبح تلقائيا أحد عناصره. 3- وكون ذمة مجموع من المال يفسر كذلك عدم استطاعة الدائن التنفيذ على مال كان ملك المدين وقت نشوء الدين وخرج من ملكه وقت التنفيذ، لأن هذا المال انفصل وقت التنفيذ عن المجموع فلم يعد ضمن عناصره. 4- يكون للمدين أن يتصرف في أي عنصر من عناصر هذا المجموع، وبالتالي يضار الدائن بخروجه من ذمة المدين، ولا يمكنه تتبعه في يد من انتقل إليه إلا إذا كان للدائن حق عيني تبعي على الشيء الذي انتقل إلى الغير. 5- أن الدائنين متساوون في هذا الضمان، فلا توجد أفضلية لأحدهم على الآخر، ويقتسمون أموال المدين قسمة الغرماء، إلا إذا كان لأحدهم حق التقدم على غيره في اقتضاء حقه بمقتضى حق عيني تبعي مقرر على الشيء الذي بيع. الوسائل التي تكفل للدائن اقتضاء حقه بالتنفيذ بمقتضى حق الضمان العام. يتخذ الدائن في سبيل استئداء حقه من جميع أو مجموع أموال مدينه الوسائل الآتية: طرقا تحفظية، طرقا تنفيذية، طرقا وسط بين التحفظية والتنفيذية. الأصل: جميع أموال المدين يجوز التنفيذ عليها، وبالتالي يجوز اتخاذ إجراءات تحفظية عليها، إلا أن القانون استثنى بعض هذه الأموال لأسباب مختلفة، ومن ذلك أموال لا يجوز التنفيذ عليها لأسباب إنسانية ترجع إلى الشفقة بالمدين والرغبة في أن يترك له الكفاف من العيش. الإجراءات التحفظية تتعلق بقانون المرافعات المدنية، أصول المحاكمات المدنية، وقد نظم القانون المصري الحجز التحفظي على المنقول في الباب الثاني من الكتاب الثاني مواد 316 حتى 352، وقد خصص الفصل الأول من هذا الباب مواد 316 إلى 324 للحجز التحفظي على المنقول، وخصص الفصل الثاني مواد 325 إلى 352 لحجز مال المدين لدى الغير. ومن هنا يتجلى لنا نوعان من الطرق التحفظية: طرق يتخذها الدائن بالنسبة إلى حقه الذي يريد التنفيذ به، مثل ذلك أن يقوم بعمل يقطع التقادم بالنسبة إلى هذا الحق الذي يمنعه من السقوط، أو يقوم بقيد رهن ضامن للحق، أو بتجديد هذا القيد، أو بطلب تحقيق إمضاء مدينه على السند، وهناك أمثلة عديدة أخرى. طرق يتخذها بالنسبة إلى أموال المدين حتى يحافظ عليها من الضياع، وهي الضمان العام كما قدمنا، مثل ذلك أن يضع الأختام عليها عند موت المدين أو إفلاسه، أو أن يحرر محضر جرد بها، أو أن يتدخل في إجراءات قسمة المال الشائع المملوك لمدينه، المادة 842 مدني مصري، أو أن يتدخل خصما ثالثا في الدعاوى التي ترفع على مدينه أو من مدينه وغير ذلك. الطرق التنفيذية فقد تكفل بها قانون المرافعات، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء. راجع المادة 280 فقرة 1 مرافعات مصري. مفهوم السند التنفيذي: السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، طبقا للمادة 280 فقرة 2 من قانون المرافعات المصري. وتختلف هذه السندات في قوتها وآثارها، ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الرسمية. الطرق الوسط ما بين التحفظ والتنفيذ مفهومها: هي الطرق التي لا تؤدي مباشرة إلى استيفاء الدائن حقه كما هو الأمر في التنفيذ، ولا هي مقصورة على مجرد التحفظ، فهي بين، وترد جميعها إلى أصل واحد هو المبدأ العام القائل بأن جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته، وهذه الطرق معدودة في القانون المدني بخمسة طرق: الدعوى غير المباشرة، الدعوى البوليصية، الدعوى الصورية، حق الدائن في حبس مال مدينه، شهر إعسار المدينه.